24 هذه تقسيم 24 يصير السهم واحد، و24 تقسيم 24 يساوي واحد. تمام، خذ يا سيد كم عمر خل عندك ها عشان خلص المجموعة هذا. أو شو تسوي عمر ها؟ ثلاثة في واحد، بس تحط قلم أحمر عشان نعرف. طيب ثلاثة في واحد، نعم الثاني ثلاثة في واحد، نأخذ الأقل متساوية نحط ثلاثة. تمام طيب شوف يا شيخ عمار، هنا 16 صح، حط 8 و8 هنا عشان يصير كل واحدة بالحال. تمام تمام طيب عمار، 7 في 1 7 و8 في 1 ايه نأخذ الأقل 7. تمام 14 في 1 أو 8 في 1 الأقل 8 صحيح. طيب 0 في 1 0 و5 في 1 نأخذ الأقل 0. الموقوف كم؟ 6. تمام تمام كويس.